حتى لا تضيع أوقاتنا وأعمارنا سدى. سبق لنا الحديث عن ثلاث علامات من علامات الساعة الكبرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من 10 آيات. ومن هذه الآيات 10 ثلاثة خسوف: خسف، قوم تخسف بهم الأرض. آية عجيبة، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الكبرى. ففي حديث حذيفة بن أسيد الغفاري الذي رواه مسلم، لما كان الصحابة يتذاكرون واطلع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نتذاكر الساعة. قال: فإنها لن تخرج حتى تروا 10 آيات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات 10: الدخان، الدخان، والدجال، والدابة، ونزول عيسى بن مريم، وطلوع الشمس من مغربها، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن، أو تخرج من اليمن، تحشر الناس إلى محشرهم، تبيت معهم حيث يبيتون، وتقيل معهم حيث يقيلون، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا في حديث أبي سريحة الذي رواه مسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن تحتها، فأشرف علينا ونحن نتحدث، فقال صلى الله عليه وسلم: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إن الساعة لن تقوم حتى تروا 10 آيات. وبدأ صلى الله عليه وسلم بهذه الخسوف الثلاثة. ويستفاد من هذا أن هذه الآيات العظيمة والعلامات قد لا تقع بهذا الترتيب الذي نذكره والذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فمرة يذكر هذه الخسوف الثلاثة العلامة 7 والـ8 والـ9، ومرة يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم العلامات الأول، إلا ما يكون من أمر المسيح الدجال، فإنه لا بد أن يكون قبل نزول عيسى بن مريم عليه السلام، لأن المسيح عيسى بن مريم هو الذي يقتل المسيح الدجال. إذن هذه هي الخسوف الثلاثة. وقد قال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إذا سمعتم بخسف هاهنا قريبا فقد أضلت الساعة. وهو عليه الصلاة والسلام يخطب في المدينة، فكأن هذا الخسف إنما يكون في بيداء المدينة. وفي حديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن جيشا من أمته يخسف بهم، يخسف بأوسطهم، فينادي أولهم على آخرهم فلا ينجو منهم أحد، يخسف بالكل. وبين عليه الصلاة والسلام أن هذا الجيش كان يقصد رجلا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لكنه امتنع منهم بالبيت الحرام فمنعه الله عز وجل منهم. وقد ذكر أهل العلم أو بعض أهل العلم أن هذا هو المهدي، أن هؤلاء الناس يريدون الخروج إلى المهدي ليؤذوه أو ليقتلوه أو شيئا من هذا، فيتحصن منهم بالبيت الحرام فيمنعه الله عز وجل منهم. في هذا الحديث أو في هذه الأحاديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن مصرع هؤلاء الناس جميعا واحد ومصادرهم شتى، يعني كلهم سيهلكون مع إنهم مختلفون في الغاية والنية. فقالت عائشة أو قالت أم سلمة رضي الله عنهما: يا رسول الله، كيف يكون مصرعهم واحدا ومصادرهم شتى إذا كان النيات مختلفة، فكيف يهلكون جميعا؟ فبين عليه الصلاة والسلام أن منهم من قد أجبر وأكره على الحضور معهم وهو لا يريد ذلك، فيهلكون جميعا ثم يبعثهم الله عز وجل على نياتهم. وقد سبق لنا الحديث الطويل في هذه المسألة عند الحديث عن كثرة الزلازل وكثرة الخسوف. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه قد وقع بعض هذه الخسوف الثلاثة، خسوف يعني جيش بأكمله تخسف به الأرض فلا يبقى له أثر ولا وجود. ذكر بعض أهل العلم أنه قد وقع بعض هذه الخسوف في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك القرطبي رحمه الله، وذكر ابن الجوزي أنه وقع بعضها في عراق العجم. والقرطبي يقول: وقد حدثني بعض شيوخنا أنه وقع منها شيء في شرق الأندلس أو كما قال. فهل هذه الخسوف التي وقعت من قبل هي العلامة الكبيرة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أن لا، ليست هذه الخسوف هي العلامة الكبيرة التي أخبر عنها رسول الله، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الخسوف إنما تكون في آخر الزمان، وأخبر أنها علامة من علامات الكبر من العلامات الكبرى، والعلامات الكبرى تتتابع بعضها يلحق بعضا. وهذه الخسوف وإن كانت حدثت وكثرت إلا أننا لم نرى علامة أخرى من العلامات الكبرى لقيام الساعة. والفائدة التي نخرج نحن بها من هذا أن يكون الإنسان على حذر دائم من عقاب الله عز وجل وبطشه وانتقامه من العصاة، فإن الله يمهل ولا يهمل، وإن الله عز وجل لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. فيا كل ظالم ويا كل متكبر ويا كل جبار في الأرض ويا كل مفتئت على حقوق الناس، احذر أن يخسف بك، فإن الله عز وجل على ذلك قدير. هو الذي إذا قال شيئا أو إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فلا يغرنك جبروتك ولا يغرنك سلطانك ولا يغرنك طغيانك، فإن الله عز وجل قدير أن يهدم بنيانك ويدمر سلطانك ويحطم طغيانك، وهو عز وجل على كل شيء قدير. وقد رأيتم بعض ما يحدث في زماننا هذا في تسونامي وفي هذه البلدة المسماة هايتي، كيف جاءت الزلازل وكيف جاءت الأعاصير وكيف ارتفعت الأمواج حتى كانت تنقل السيارات من بلد إلى بلد أخرى، بل وتنقل القرى بأكملها. والعجيب أن الذي رأى هذه الحوادث العجيبة مر على مسجد فوجد المسجد قائما على حاله، على رغم كل هذه الأعاصير والأمواج والرياح والدمار الذي عم القرى، أخذها بأكملها وألقاها في قرى أخرى، بقي المسجد على حاله. هلك الهالكون وهم يعصون، وقد اشتهر بينهم الزنا والفسق والمحرمات، وإذا بأحد الذين أكرمهم الله عز وجل ونجوا، قال: كنا نعلق على أحد الجدران صفة صلاة النبي للشيخ الألباني. هنا يتميز الحق من الباطل والخبيث من الطيب، فحذار أن يموت أحدنا على الخبيث والعياذ بالله. تلك أيها الإخوة هي العلامة الرابعة، وهي الخامسة وهي السادسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد كل علامة من هذه، أو عد كل خسف من هذه الخسوف الثلاثة علامة من علامات الساعة الكبرى. فلا تستغرب إذا قرأت في الأحاديث وثلاثة خسوف، خسف بكذا وخسف بكذا، ثم تقول: طيب هذه الخسوف الثلاثة كلها علامة، بقيت ثلاث علامات أو علامتان أخريان؟ لا، كل خسف علامة، كما يفهم بل كما هو منطوق حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العلامة السابعة: طلوع الشمس من مغربها. ترون أيها الإخوة أنه في كل هذه العلامات شيء خارق للعادات، خلاف ما تعود عليه الناس وما جبلوا عليه، وإنما تكون هذه خوارق للعادات لأنها تؤذن بتغيير كامل للكون كله. هذه العلامات إنما هي مقدمة لتغيير شامل يشمل كل ذرة من ذرات الكون. أولم يقل الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فالأرض تبدل غير الأرض، والسماوات غير السماوات، تغيير كوني هائل. الجبال ترفع كلها وتدك بعضها على بعض حتى تصير كأنها كوم من الرمال، كثيب. هذا الجبل الراسي يرفع ويلقى فيندك دكا ويبس بسا فيكون هباء منبثا، كما وصف الله عز وجل. تغيير عجيب جدا يشمل كل ذرة من ذرات الكون، فلا بد له من مقدمات، وهذه مقدماته: طلوع الشمس من مغربها. الشمس تشرق الآن من المشرق وتغرب من المغرب، سيأتي اليوم الذي تشرق فيه الشمس أو تطلع الشمس من مغربها، تعود من حيث أتت، علامة في غاية العجب. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وفي رواية آمنوا كلهم، وفي رواية آمن من عليها، يعني من على الأرض، كلهم يؤمنون. لكن قال: وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن إذا طلعت الشمس من مغربها بقي كل واحد من الناس على حاله، فإذا أراد إنسان أن يتوب أو أن يستغفر مما كان منه أو أن يؤمن بعد كفر فإنه لا تقبل توبته بحال، لا تقبل توبته إذا خرجت هذه العلامة. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، فأيتهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها. إذا طلعت الشمس من مغربها لحقتها الدابة، وإذا خرجت الدابة أولا لحقها طلوع الشمس من مغربها. وأيضا روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي صحيح مسلم من حديث زر بن حبيش ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن للتوبة بابا مفتوحا في المغرب عرضه 40 عاما أو قال 70 عاما. عرض هذا الباب المفتوح للتوبة 70 عاما، فإذا طلعت الشمس من نحوه أغلق هذا الباب، يغلق باب التوبة، فلا تقبل توبة من أحد إذا طلعت الشمس من مغربها. يريدون أن يتوبوا، يريدون أن يؤمنوا، وقد شاهدوا الآيات عيانا بيانا، ولكن لا تقبل منهم هذه التوبة. كل الناس يؤمنون، آمنوا كلهم أجمعون، ولكن متى؟ قال ربنا عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا لم يؤمن قبل هذه العلامة لا تنفعه توبته، كما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى نقله عنه ابن حجر: فلا تنفع التوبة بعد ذلك، فلا تنفع التوبة بعد ذلك، بل يختم على عمل كل أحد على الحالة التي هو عليها، يختم على عمل كل أحد على الحالة التي هو عليها. فإذا طلعت الشمس وفلان هذا مؤمن بقي على إيمانه وتوبته، وإذا طلعت وفلان كافر أو مشرك بقي على كفره وشركه، لم يقبل منه إيمان بعد طلوع الشمس من مغربها. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. قد يقول قائل: وأين أنا من طلوع الشمس من مغربها؟ إن هناك علامات من العلامات الصغرى لم تقع بعد إلى الآن. إذن ف فليست هناك مشكلة أن أظل على معصيتي وأنا إذا تبت في أي وقت تقبل توبتي. كلا، لقد بين ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذه الآية طلوع الشمس من مغربها تشبه تماما إيمان الإنسان وتوبته عند الغرغرة. أوليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ما لم يغرغر. فإذا جاءت الغرغرة، بلغت الروح الحلقوم، أراد أن يتوب، لا تقبل توبته، لا تقبل توبته، لأنه رأى الآية عيانا، يعني هو مطالب أن يؤمن بالغيب، فهو لا يؤمن إلا بالمشاهدة وبالمعاينة، ولا يصح ذلك الإيمان عند هذا. مثله تماما طلوع الشمس من مغربها، طلعت ورآها الناس وشاهدوا الآية وعاينوها بأبصارهم وعقولهم، ولكن متى؟ لقد كانوا مطالبين أن يؤمنوا بالغيب، والإيمان بالغيب من صفات المتقين كما تعلمون. فلما لم يؤمنوا بالغيب ولم يؤمنوا إلا بما شاهدوه بأعينهم لم يقبل منهم إيمانهم. المقصود أنه لا بد من الإسراع والمسارعة بالتوبة إلى الله عز وجل، ولا يغرنك أن طلوع الشمس من مغربها بعيد عنك، لا يغرنك هذا. وأيضا حديث عظيم في الصحيح لأبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وعليه برذعة، وذاك عند غروب الشمس، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أتدري أين تغيب هذه الشمس دي بعد غروبها، أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تغرب في عين حامئة تنطلق حين تخر لربها عز وجل ساجدة تحت العرش، حين تخر لربها عز وجل ساجدة تحت العرش. فإذا أذن الله عز وجل بخروجها تخرج وتطلع، أو فإذا كان وقت خروجها أذن الله عز وجل لها فتخرج فتطلع، يعني طلوعها كل يوم من مشرقها. قال: فإذا أراد الله عز وجل أن تغرب من حيث أتت حبسها، حبسها، فقالت: يا ربي، فتقول: يا ربي، إن مسيري بعيد، إن مسيري بعيد، يعني سيرها، فيقول تبارك وتعالى: أطلعي من حيث غبت، أطلعي من حيث غبت، يعني أشرقي من المغرب. ذلك عند حدوث هذه العلامة، قال عليه الصلاة والسلام: وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. الشمس تسجد لربها عز وجل تحت العرش، ولا تطلع إلا إذا أذن الله عز وجل لها بالإشراق من المشرق. فإذا أراد الله عز وجل أن تطلع هذه الشمس من المغرب منعها، حبسها، فقالت: إن سيري بعيد، فيأمرها عز وجل أن تطلع من حيث غابت، يعني كما غربت من المغرب تطلع أيضا من المغرب. يصبح الناس فجأة فيجدون الشمس قادمة من المغرب بعد أن كانت تأتي من المشرق. فسبحان ربي ما أعظمه وهو الخلاق العليم. وبعض الناس كعادة كثير من الناس يستغرب أمثال هذه الآيات ويريدنا أن نتعامل مع كل آية ومعجزة وأمر من أوامر الله معاملة واقعية بحتة، وكأنه ينكر أن الله على كل شيء قدير. أمور عجيبة تقرأ في تأويلات بعض الناس لهذه العلامات شيئا عجبا. ما الذي يضطرك إلى هذا؟ ما الذي يضطرك إلى أن تنكر؟ أليس الله قادرا؟ أليس الله عز وجل قادرا على أن يخرج هذه الخارقة من خوارق العادات تبهر قلوب الناس وعقولهم؟ ما المانع أن تغرب الشمس كل يوم وتسجد تحت العرش؟ يجي واحد يقول منين؟ إذا كانت الشمس بتغرب عندنا وبتشرق في أمريكا ولا بتشرق في المكان الفلاني، وهناك أمد ليس طويلا بين إشراقها في بلد وخروجها من بلد، يبقى الشمس موجودة معانا طول الوقت، يبقى منين بقى؟ وبعض إخواننا اللي قالك إن الشمس تدور حول الأرض ولا الأرض تدور حول الشمس والكلام ده، ودخلت أمور الأرض والكلام ده في قلوبهم، لما يسمع هذا الحديث قد يستنكره، يقول إزاي؟ إزاي الشمس؟ إذا كانت الشمس بتدور حوالين الأرض هنا شوية وهنا شوية يبقى بتسجد إزاي؟ قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الحجر يسبح والشجر يسبح. هل عمرك سمعت تسبيح الحجر والشجر؟ هل عمرك سمعت في مرة أنت معدي شجرة تقول سبحان الله والحمد لله لكنها تسبح؟ ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال الله عز وجل: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. اللسان لوحده يطلع، مش هيتكلم هو في البق، يطلع لوحده اللسان ويتكلم، بعيدا بقى عن الفكين والقصة دي خالص، والإيدين هتتكلم والرجلين هتتكلم. من الذي أنطقها؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. إذن فالله عز وجل قادر قدير مقتدر، لا يعجزه شيء في سماواته ولا أرضه ولا خلقه، وكل ما سوى الله مخلوق. فافهم هذا ولا تدخل عقلك فيما لا يدركه فتنكر شيئا من كلام الله أو كلام رسوله، فتكذب الله ورسوله فتهوي إلى الهاوية. اوعى تدخل عقلك في مسائل انت مش فاهمها ولا قادر تفهمها وتقول وهذا الحديث يرده العقل وهذا الحديث يرده المنطق. أي منطق سخيف هذا الذي تتكلم وتتعامل به؟ أي عقل هذا؟ لا، لا ترد أوامر الله وما أخبر به رسوله. فإن من لوازم شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن تطيع الله عز وجل فيما أمر وأن تنتهي عما نهى عنه وزجر وأن تصدقه فيما أخبر وأن تصدقه فيما أخبر. عقلك لا يدرك هذه المسألة خلاص، لكنها واقع حاصل كما أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تأمل إلى هذا الحديث الآخر: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، أرأيتم أو علمتم أرحم من الله؟ فما بالنا بعيدون عن طريقه، وما بالنا نحيد عن منهجه، وما بالنا نترك دستور الله عز وجل وراءنا ظهريا، وما بالنا نجاهر بالمعاصي جهارا نهارا، وما بالنا نبارز الله عز وجل بالمعصية وهو حليم حليم. ما أحلم الله! إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا إنه كان حليما غفورا إنه كان حليما غفورا. تأمل هذه الآية جيدا واعلم أن الله عز وجل قادر على أن يحول الأرض والسماء كلها انتقاما عليك، ولكنه حليم غفور، فلا يغرنك حلم الله عليك، فإن الله يمهل ولا يهمل. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها وعندها يغلق الباب ولا تقبل توبة أحد. العلامة الثامنة من علامات الساعة الكبرى: خروج الدابة. دابة تخرج من الأرض، ذكر في أوصافها وشكلها أحاديث أو روايات لكنها ضعيفة وهي غريبة في الوقت ذاته. من قال إن صدرها صدر أسد و خاصرتها خاصرة هر وذنبها ذنب كذا ورأسها رأس كذا، هذا كله ضعيف لا يثبت. الثابت ما جاء في كتاب الله عز وجل ولا شك، وما جاء في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن هذه الدابة تخرج من الأرض من أي مكان. ذكرت بعض الأماكن أيضا، منهم من قال أنها تخرج في مكة، ومنهم من قال أنها تخرج من صدع من الصفا، وروايات وأحاديث ذكرت في هذا لكنها أيضا ضعيفة. آية القرآن في سورة النمل آية فاصلة، قال الله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، يعني هذه الدابة تحدث الناس، تنطق، تكلمهم، ولا تستغرب هذا. وقد فسره بعض المفسرين قرأها تكلمهم، تكلمهم يعني تسمهم وتجرحهم، لأنه قد ثبت في حديث صحيح أن هذه الدابة تسم الناس على خراطيمهم، يعني تجعل لكل واحد علامة كما سنرى في الحديث. فقال تكلمهم من الكلم، والكلم هو الجرح. لكن ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى رفض أن يقرأ بهذه القراءة، وقال لا أقرأ إلا بما عليه قراء الأمصار، الجمهور يقرأها تكلمهم يعني تحدثهم. ولا يستغرب هذا في أمر الله عز وجل كما ذكرنا، فهذه قدرته تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. والأحاديث كثيرة ذكرناها، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. أو طلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم، ودابة الأرض. إذا نزلت هذه العلامات بعدها لا ينفع نفسا إيمانها. هذه العلامة تخرج قريبا من طلوع الشمس من مغربها كما ذكرنا في الحديث، إذا خرجت هذه لحقتها تلك على أثرها قريبا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحاكم النيسابوري رحمه الله أبو عبد الله إن الأظهر أن الدابة تخرج بعد طلوع الشمس من مغربها، إما في نفس هذا اليوم أو في يوم قريب منه. والحكمة من خروج هذه الدابة أنها تتمم تمييز المؤمن من الكافر، تتمم تمييز المؤمن من الكافر. الشمس تطلع من المغرب يبقى خلاص ما فيش توبة هتقبل، التائب يفضل على حاله زي ما كان قبل الغروب، قبل خروجها من المغرب، والكافر يفضل على حاله. تأتي هذه الدابة فتضع على جبين كل واحد من الناس مؤمن كافر، كما جاء في الحديث الذي رواه ابن جعد وأبو نعيم وصححه الألباني من حديث أبي أمامة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الدابة تخرج فتسم الناس على خراطيمهم، تسمهم يعني تجعل لهم علامات. والناس يموج بعضهم في بعض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يغمرون فيكم، يجتمعون اجتماعا كثيفا حتى يذهب الرجل ليشتري بعيرا فيقال له ممن اشتريت هذا البعير، فيقال من بعض المخطمين، المخطمين اللي وضعت على أنفه علامة، حتى يقول المؤمن، يقال للمؤمن يا مؤمن ويقال للكافر يا كافر. ده النداء اللي هيكون موجود في اليوم ده، مفيش أسماء خلاص، مؤمن وكافر، والناس يعرف بعضهم بعضا. وجاءت أحاديث أخرى تذكر أن هذه الدابة معها عصا موسى وخاتم سليمان، فتجلو وجوه المؤمنين بالعصا حتى تصير كالكواكب الدرية، وتخطم أنف الكافر بالخاتم فيكون مكتوبا على وجهه كافر. علامة عجيبة من علامات الساعة الكبرى، الله عز وجل أعلم بوصفها على الحقيقة وأعلم بحالها، لكننا لا يجوز ولا ينبغي أن ننكر أن هذه الدابة تتكلم وتحدث الناس. وقد خرج بعض من ينكر أيضا هذه الدابة ويقول ولماذا لا يكون كلامها بلسان الحال لا بلسان المقال؟ لسان الحال لسان المقال، كأن الآية لا توضح المعنى. الله عز وجل قال تكلمهم، تكلمهم كلاما حقيقيا ظاهرا، مش محتاج أن أنت تلف وتدور. وقال لعل هذه الدابة هي الجراثيم والحشرات التي تخرج ف فتأكل الإنسان وتأكل أمواله وتدمر حياته قصاصا على ما كان يعمل. هذا شيء عجيب جدا. إن هذه الجراثيم كما رد أهل العلم على هذا القائل، هذه الجراثيم لا تحصى عددا، وأما الدابة فهي دابة واحدة ذكرها الله عز وجل وذكرها نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه الجراثيم والحشرات لا تكلم الناس، وأما الدابة فهي تكلم الناس. ثم إن هذه الدابة إنما تخرج في آخر الزمان، والجراثيم والحشرات موجودة من أول ما خلقت الدنيا. وأجيب عنها بأجوبة أخرى. الحاصل أن هذه علامة كبرى من علامات الساعة تشير إلى قرب ذلك اليوم العظيم، تميز المؤمن من الكافر والخبيث من الطيب، وعندها لا تقبل توبة أحد فقد أغلق الباب. نعوذ بالله عز وجل أن يغلق دوننا باب التوبة وأن يغلق دوننا باب رحمته عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين، محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العلامة التاسعة من العلامات الكبرى الدخان. قال الله تبارك وتعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. هذه سورة الدخان، وهذه آية الدخان، علامة من علامات الساعة الكبرى. جاءت فيها الأحاديث التي سمعتموها في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة وحديث أبي سريحة وحديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنهما، وكلاهما في صحيح مسلم. الدخان هذا يخرج في آخر الزمان على الصحيح من أقوال أهل العلم، فيأخذ بأنفاس الكفار، يكون شديدا عليهم، وأما المؤمن فتصيبه منه أو فيصيبه منه مثل الزكام فقط. هذه العلامة اختلف أهل العلم فيها كما قلت، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، من حديث مسروق بن الأجدع، جاءه رجل جاء إلى ابن مسعود فقال: إني تركت رجلا بالمسجد يفسر القرآن برأيه، يقول إن قوله تعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال يوم القيامة يأتي أو تأتي السماء بدخان يأخذ بأنفاس الكفار ويصيب المؤمن منه مثل الزكام. فأنكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذلك، أنكر ذلك رضي الله عنه، وقال: من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. ثم بين رضي الله عنه أن هذه الآية أو العلامة قد ظهرت وانتهى زمانها، بين أن قريشا لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما رفضوا أن هم يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام، دعا عليهم أن تصيبهم، أن يصيبهم الله بسنين كسني يوسف، يعني أن يصابوا بالقحط والجدب والفقر الشديد ويحرموا من المطر ومن كل شيء. قال: فأصابهم قحط وجهدوا حتى كان الرجل ينظر إلى السماء فينظر ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان. خد بالك، قال إيه؟ كهيئة الدخان، يعني كأنه دخان لكنه مش دخان، ليس دخانا حقيقيا، لكن من شدة الجذب وإن السماء جافة ليس فيها شيء، يبص إليه كأن فيه دخان. فهكذا كان قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومال إلى رأيه من المفسرين مجاهد وأبو العالية والضحاك، ومال إليه ابن جرير الطبري رحمه الله، وذكروا زيادة أخرى في صحيح مسلم، لأن هذا الحديث الذي ذكرناه في الصحيحين من حديث مسروق، ذكروا زيادة أخرى في صحيح مسلم وهي قول عبد الله بن مسعود: أيكشف عذاب الآخرة؟ لأن الله عز وجل قال: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، استسق لمضر فإنهم قد هلكوا. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المرة الثانية أصابهم ذلك فعادوا. وفي قوله: يوم نبطش البطشة الكبرى، قال عبد الله بن مسعود: كان ذلك يوم بدر، كان ذلك يوم بدر. ولذا قال: أيكشف عذاب الآخرة؟ يبقى لو العلامة ديت من العلامات الساعة الكبرى وجاء بعدها العذاب أو جاء فيها العذاب، كيف يكشف عذاب الآخرة؟ لكن الجمهور على خلاف قول ابن مسعود رضي الله عنه، خالفه من الصحابة كثيرون، منهم أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو مالك الأشعري وحذيفة بن أسيد وغيرهم من أهل العلم، وقالوا إن هذه الآية أو العلامة لم تظهر بعد، وإنما تظهر في آخر الزمان. طيب، وأين قوله تعالى: إنا كاشف العذاب قليلا؟ قول ابن مسعود: كيف يكشف عذاب الآخرة؟ يجاب عن قوله رضي الله عنه في ذلك بأن هذه العلامة تكون في آخر الزمان، وليس معناها أن الساعة قامت بالفعل، لا، دي علامة من علامات قيام الساعة، يعني ممكن يبقى فيه عذاب ويكشف الله العذاب عن عباده ثم تقوم الساعة بعد ذلك. يبقى هذا العذاب دون عذاب الآخرة، هذا العذاب دون عذاب الآخرة، فيمكن أن يكشف لأنه علامة، ما هوش نفس اليوم اللي تقوم فيه الساعة. هكذا أجاب أهل العلم عن هذه، عن قول ابن مسعود رضي الله عنه. ثم إن الدخان قد بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون في آخر الزمان، أن هذه العلامة تكون في آخر الزمان. هذا هو اختلاف أو ذكر اختلاف السلف في هذه المسألة، والذي يرجحه أهل العلم قديما وحديثا القول الثاني، قول الجمهور أنها تخرج، أو أن آية الدخان تخرج في آخر الزمان، وأنها لم تخرج ولم تظهر بعد. بقيت علامة أخيرة وهي النار التي تخرج من أرض اليمن أو من قعر عدن، تسوق الناس سوقا إلى محشرهم. لكن هذه العلامة لا يتسع المقام لذكرها والحديث عنها الآن. هناك ملاحظة يسيرة ألحظها من نفسي ومن إخواني، وهي التي قدمت بها في أول الخطبة. يا كل سامع لعلامات الساعة، بل ويا كل سامع لموعظة مني أو من غيري، ويا كل واعظ أنا أو غيري، وجب علينا أن نعمل بما نعلم، وجب علينا أن نعمل بما نعلم. يا أيها الملتزمون والمستقيمون، يجب أن تكون هذه الاستقامة استقامة حقيقية على الجادة. يجب أن لا نكون أصحاب مظاهر جوفاء لا حقيقة لها، فإن المظهر وحده لا يكفي، وإن الصورة الظاهرة وحدها لا تكفي، إنما هي كالطبل الأجوف، كالطبل الأجوف يزعج من حوله ولا فائدة فيه ولا حقيقة له. أريد أن أكاشف نفسي وإياكم في هذه الدقائق القليلة الباقية بصراحة، كم من الحاضرين معنا الآن الذين يملؤون المسجد، كم منهم يحافظ على صلاة الفجر على وقتها؟ وأقول هذا الكلام لمن من الله عليه بالسنة بإعفاء اللحية وتقصير الثوب. هل أنت تابع لسنة النبي حقا صلى الله عليه وسلم، أم أنك تخادع نفسك وتخادع من حولك؟ من أو كم عدد الذين يحافظون على صلاة الفجر في المسجد بشكل يومي؟ مش تقول لي الحمد لله بصلي، يعني ممكن في الأسبوع يفوتني 3 أيام مثلا ما صليش فيه، يفوتني 4 أيام ما صليش الفجر. ليه؟ لماذا؟ أين التزامك؟ أين استقامتك؟ أقول كم من الحاضرين معنا في هذا المسجد بينه وبين أخيه شيء من الشحناء والبغضاء ولم يصطلحا إلى يومنا هذا؟ كم؟ وأقول كم من هؤلاء الحاضرين معنا اليوم بينه وبين أخيه معاملة مادية، وهو يعلم في نفسه بينه وبين الله أنه بخس أخاه حقا؟ كم منا حاله كذلك؟ يا إخواننا، نريد استقامة حقيقية. عجيب جدا، عجيب جدا أن نتكلم في الدروس والخطب واللقاءات وقد يبكي الباكون ويتأثر المتأثرون، ولما تدخل بيت الأخ تجد العجب العجاب، التلفزيون على المسلسلات والأفلام المحرمة ليلا ونهارا، ما عندوش مشكلة، وخل الأولاد يتفرجوا، أنا هعمل إيه؟ أنا ذنبي إيه؟ أنا مالي؟ ولا يصلي أولاده، أنا أصلاً دايما في الشغل ما بقعدش معاهم، ولا يصلي الفجر، أصلا أنا برجع متأخر كل يوم وبنام فبقوم تعبان. خلاص هو زبط نفسه على إن كل سؤال له إجابة. حاله مع زوجته لا ترضي الله ولا رسوله، بل ولا ترضي قريبا ولا عدوا، يشتمها ويسبها بأهلها أحيانا، هو ملتزم وذو لحية وثوب قصير، قد يسبها بأهلها ويضربها ضربا مبرحا، قد يكسر لها ضلعا، وبعدين يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. خلاص أنت لا تحفظ إلا هذا، وأين حقوقها هي؟ وأين قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربهن ضربا غير مبرح؟ قيد الآية المطلقة، قيدها عليه الصلاة والسلام ضربا غير مبرح، مش ضرب يكسر العظام والأعصاب. يا إخواننا، نريد أن نكون صادقين مع ربنا، صادقين مع أنفسنا، صادقين في استقامتنا. ولما بقول الكلام ده وأقول يا صاحب اللحية ويا صاحب الثوب القصير، ما يطلعش بقى أحد إخواننا ويقول أهو أهو بيتكلم على الملتزمين وبيتكلم على الملتحين، يبقى احنا بقى نربي دقولنا ليه ونقصر أثوابنا ليه؟ لا ملناش دعوة يا سيدي. لا، إياك أعني واسمعي يا جارة، الكلام لك أنت أيضا يا من قصرت في كل شيء. ده عمل بشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا وظهرت رجولته، قالوا له هيعملوا هيسووا هيجيبوا هيودوا، ولا بيعملوا ولا بيودوا. صاحب الحق يسير على منهجه ويعصمه الله عز وجل. والله امتحن، نسأل الله عز وجل أن يصبرنا وأن يثبتنا. لكن أنت يا مقصرا في كل شيء، إياك إنك تخرج من هذا المجلس وتقول أهو كان بيكلم على الملتحين وبيكلم على المقصرين. لا، أنا أكلم كل من يوحد الله عز وجل. هذا الكلام للكل، لكل من قال إنه مسلم يحب الله ويتبع هدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. مش الملتحي وحده اللي مطالب إنه يكون صادق، ولا الملتحي وحده المطالب إنه يحافظ على صلاة الفجر. أنت مطالب بالفجر وبالصدق وباللحية، وباللحية لأنها فرض واجب، تاركها آثم. أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في اللحية على الوجوب، على الوجوب. أعفو اللحى، أرخو اللحى، أرجو اللحى. ولم يذكر عليه الصلاة والسلام إذا شئتم أو إذا أردتم أو إذا أحببتم، بخلاف ما قال عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الرابعة أو بعد الثالثة لمن شاء، لمن شاء، يعني اللي عاوز يصلي قبل المغرب يصلي ركعتين، اللي مش عاوز خلاص، لمن شاء، أنت مخير. لكن الأمر باللحية أمر واجب، وكذلك تقصير الثوب، وفيه الخلاف سائغ. لكن الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أن تقصير الثوب واجب، سواء كنت تقصد الخيلاء أو غير الخيلاء. أنت رجل فينبغي أن تتميز، ولا يكون تميزك إلا باتباع سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. هذه ملاحظة أردت أن أعرج عليها سريعا، لأن بعض الناس قد يستطيل الكلام ويقول يعني علامات الساعة ماذا نصنع. هذا الذي يجب عليك أن تصنعه، حافظ على الصلوات في أوقاتها، اتق الله، فإنك مسؤول. تأتي امرأتك تنصحك تقول لها أنت مالك، مالكيش دعوة بي أنا حر. يأتي صاحبك ويعظك وينصحك تقول له يا عم أنت مالك، أنا اللي سأحاسب، وأنت يعني مستهون أو بأنك ستحاسب. إن الحساب قد يكون عسيرا، ومن نوقش الحساب عذب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.